متواتر واحد. المتواتر اقسام، الاحاد انواع. طيب ممكن تقسم الحديث باعتبار القبول او الرد، مقبول ومرفوض. طب المقبول صحيح وحسن، والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والمردود كثير. طب ممكن تقسم الحديث باعتبار قائمه الى مرفوع والى موضوع والى مقطوع والى حديث قدسي. ممكن تقسم الحديث باعتبار الاتصال والانقطاع، متصل موصول معلق منقطع معظم مرسل بعيد مدلس الى غير ذلك. ممكن تقسم الحديث الى تقسيمات، الى ما يعمل به وما لا يعمل به، ناسخ ومنسوخ. طيب ممكن تقسم الحديث الى محكم ومتشابه، اقسام كثيره. فالشيخ يقول ان المراد بذلك اقسام علوم الحديث، مش مساله حكم الحديث باعتبار القبول او الرد. معنى لانه تكلم ايضا على المدرج، على المختلف والمختلف، المضطرب والغير، والمتفق والمختلف. يقول والجواب ان المراد بذلك اقسام علوم الحديث، لكن هل صاحب البيقونية استوعب؟ الجواب لا، لانه راعى في هذا النظر انه يخاطب المبتدئين. لكن هذا الشرح كما قلت لكم يمتاز عن غيره، لأنه جمع بين المسائل النظرية والتطبيقات العملية في علوم الحديث. ممكن أنت تقرأ شرح المنظومة هذه لشراح آخرين، لكنهم لم يعتنوا بأمر التطبيقات العملية. معناه ولا شك أنك تجد في هذا الشرح ما لا تجده في شرح الآخر قطعا وجزما. ومن قارن منكم بين الشروح السابقة وهذا الشرح وجد هذا جليا، وكما سيأتي معنا تلاحظون هذا إن شاء الله. ولذا أخبرت أن نتناول هذا الشرح دون غيره، لأنه ربما يأتي معترض ويقول لماذا أخذتم البيقونية بالله مع أنها للمبتدئين؟ لماذا لم تأتوا بكتاب أعلى من هذا؟ لعلك إذا مشيت إلى كتاب أعلى من هذا لا تجد ما في هذا الشرح من فوائد، وهذا طبعا لأن الشيخ وضع هذه الفوائد عن ممارسة في التحقيق والتخريج واستقراء وأبحاث لا تجد إلا في هذا الشرح. وليس هذا باب المحاباة والمجاملة، لا، لكنه باب إحقاق الحق. وكم من مسائل ستمر بك تدرك ذلك وتحيط به. قال وإلا إذ أقسام وأقسام الحديث لا تزيد من عن ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. وضعيف أقسام كثيرة، وبعضهم يقول الحديث الصحيح وضعيف الوضع، وهذا بخلاف أقسام علوم الحديث فهي كثيرة جدا. فعندنا شيء أقسام الحديث هي هذا المعروف صحيح وحسن وضعيف. طيب طب علوم الحديث كثيرة، علوم الحديث هي عامة وأكثر من هذا العام. قال وليس بكثير منها علاقة بالقبول والرد. المسألة الثانية، هل أراد النظر استيعاب جميع أقسام علوم الحديث؟ والجواب أن الناظر لم يرد ذلك. هذا واضح بإمكانية هنا من ودي من أقسام الحديث عدة. قال والجواب أن الناظر لم يرد ذلك، وهذا واضح بإمكانية هنا بمن الدال على التبعيض، وهذا هو الحاصل كما سترون بهذه المنظومة. لذلك كنا إخوان على المنظومة هذه استدراكات وزيادات، معنى وزيادات أكمل منها ما ذكر الله من قبل قصد الصدق للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما سترون بهذه المنظومة إن شاء الله. وأعلى من هذا ألفية السيوطي وألفية العراق. فكما سطروا في هذا الموضوع وقلنا أن سبق معنا دراسة ألفية السيوطي رحمه الله تعالى، وقد تجاوزنا نحو ربع أظن في هذا مش عارف. هنا الشيخ وليد مختار الدرجة له خير من سبق. كذلك في مسألة النظر ربما تجاوزنا فيها النص لين شرح يخرج الفكر الحافظ كلاهما الحافظ عن نفسه. قال وهذا هو الحرص كما سطره بهذه المنظومة ان شاء الله تعالى، ولعل اراد بذلك التسهيل على المبتدئين في هذا العلم. ومعلوم ان الهمم لا سيما الاسئله المتاخره قد فطرت وضعفت والانحصار يناسبها، من كان التطويل لا بد منه متخصصين في هذا الفن. الاخوه الذين ليس معهم نسب اليوم جعل بعض الاخوه اخبرنا بخصوص مكتبة حسن الحسين ستتوفر هذه النسب ان دال على في الاسبوع الماضي ان شاء الله. فيكون معنا الكتاب لنراجع منه ونذاكر، لان طالب علم بلا كتاب كانسان بلا اطراف. تصور انسان بلا اطراف، ها؟ لا، لابد يكون معه النسخ. ما استطاعش ان يحصل عليها يصور بنا شيئا يستطيع من اجل يمشي في الدرس ويتابع ويستوعب ويلخص او يحشي في الحواس وما الى ذلك. قالوا ان كان التطوير لابد منه متخصصين في هذا الفن، ولما كانت هذه المنظومه مختصره رقيقة لطيفة انتشرت بين طلاب العلم وكثر الشكر على الله. لعل ذلك حسن نية النظر والله اعلم، والتوفيق بيد الله سبحانه. قال الناظر اول وصحيح وهو مختصر اسناده لم يشد او يعاد او لم يشد او يعاد، اما هذا واما ذاك. اما يشد يعني يشدد اي يحكم عليه بالشذوذ، أو يعلم يحكم عليه لأنه معلم. أولها أول إيه بقى؟ أنواع هذه التي أرادها أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو ولم يشد أو يعلم يرويه عنه ضابط عن مثله معتمد بضبطه ونقله، يعني عادي يقول شيء ان الحديث لا يكون صحيحا الا بخمسه شروط وهو ما اتصل بنقل العدل الضابط عن مثله بلا منتهى ولا يكون شاذا ولا معلما. كم شرط الثقة؟ ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان اتصال الثقة، عدالة الرواة، تمام الضبط. ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان لا يكون شاذا ولا يكون معلما، هذا احسن تعريف. الان هذا اخر التعريف، واتصل اسناده بنقل العدل الضابط ما قلناش بنقل الثقة، لأن أنت ممكن تقول على فلان ثقة ماهوش ثقة. واحد يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ولا يكون عدلا ضابطا. علم اثنه إلى منتهى احترام للحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، ولا يكون شاذا احسن من قولهم من غير شذوذ ولا علم، اللي مش كل شذوذ يحكم به بعض الحديث، ومش كل علم يحكم لا بعض الحديث. ان في وجود عله فاضحه وعله غير فلا نسمي هذا معلل الا اذا تمكنت منه العله وكانت صحيحه، ولا نقول هذا الحديث شاذ الا على سبيل الذم والطعن والضرب. اولها بدا بالصحيح انه اشرف انواع الحديث، ومن اجله التمس هذا العلم ويبتغى، لان الصحيح تعمل به والضعيف لا تعمل به. اولها الصحيح هو متصل اسناده ولم يشد او يعلم، يروي عنه ضابط عن مثله. طيب عن مثله ومن باب اولى لو كان اعلى منه، والعدل الضابط يساوي ثقه. لو ان الثقه روى عن ثقه او ثقه حجه او ثقه ذنب او مصيبه في اليه المنتهى بالتثبت، الحديث ايضا صحيح. فقوله عن مثله من باب اولى من هو اعلى منه، من باب اولى من هو اعلى منه، كمن وصف بقولهم ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة حجة ونحوها، معتمد في ضبطه يعني تام الضبط، ليس قاصر الضبط ولا خفيف الضبط. وروايته قال شرع الناظر رحمه الله في بيان مواعد دينه من ذكر اقسام علوم الحديث، فبدا بذكر الحديث الصحيح وبين شروطه، وقد احسن الله من في البدء في هذا النوع، فانه اشرف الانواع ذكرا واجلها قدرا واعظمها حجه. واعلم ان تحت هذين البيتين عده مسائل. المساله الاولى قوله اولها صحيح، وفي ثلاثه مدعي انها من قوله اولها ضمير يعود على اقسام علوم لا اقسام الحديث. ها في فرق اقسام علوم الحديث اعم من اقسام ايه الحديث من جهه القبول والرد كما سبق بيانه. ب لماذا بدا الله رحمه الله بذكر الحديث الصحيح وجعله اول الاقسام؟ الجواب سبب ذلك ان الحديث الصحيح هو اعلى انواع الحديث قدرا واشرف الذكر، والمدد الاشرف يتفق عليه المنطقان. ويضاف الى ذلك ان المقصود اول من دراسه على الفن ان نميز الصحيح من غيره، فناخذ الصحيح ونترك المردود، فكان البدء به اولى. والله جيم اقسام الحديث الصحيح، ينقسم الحديث الصحيح الى قسمين باعتبار ايه؟ القبول والرد. الان احنا نقسم الحديث باعتبار القبول والرد، هو باعتبار الصحه فقط، صحيح لذاته وهو الذي اراد الله المعرفه. ولما قال اولها صحيح واتصال اراد الحديث الاحاد، اراد الحديث الاحاد الصحيح لذاته الاحاد، وان المتواتر تكفي فيه شهرته وكثره ناقله وشيوعه بين الناس. والحديث المتواتر قد يكون فيه احاديث ضعيفه في جملته، قد يكون فيه احاديث موضوعه في جملته، لان الاحاديث الضعيفه هذه اذا ضممناها الى الاصل لا تضر شيئا، ان نفع في زياده اليقين والا لا تضر شيئا. ولذا حديث من كذب عليه متعمدا يتفوق على من الله حديث متواتر روي عن 103 من الصحابه. بعض طرق هذا الحديث وهذا العدد موضوع، وبعضها اسندها في نكاره في اسانيد مكروه، وبعضها ضعيف ضعف شديد، وبعضها ضعيف ضعف ينجلي، وبعضها حسن لغيره، وبعضها حسن لذاته، وبعضها صحيح لغيره، وبعضها صحيح لغيره. في الجملة الحديث هذا متراجع. إذا ما ضررنا شيء من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن الحديث ما بلغ مبلغ التواتر في نفوسنا وأفاد العلم اليقين إلا بعد أن بلغ العدد المقصود والمراد في الصحة، فما زاد عن هذا العدد فهو تحصيل حاصل ولا يضر الحديث الصحيح بشيء. عرفنا يا اخوان؟ قال صحيح لذلك المراد احد، وهو الذي اراد الله تعريفه كما يظهر مما ذكره من الشروط وهو على المراد. الثاني صحيح لغيره يزيدنا بالحديث الاحد، وهو دون صحيح لذاته، وسياتي الكلام عنه في الحديث الحسن ان شاء الله. المساله الثانيه تعريف الحديث الصحيح لذاته، عرف الله بالحديث الصحيح وذكر انه الذي يتصل سنده بروايه عدل ضابط عن اثنين ولم يشاد ولم يعلم. وللعلماء عده اقوال في تعريف الحديث الصحيح، تكلمت على بعضها في اتحاد النووي للشيخ ايضا، واجمعها واقصرها عندي قول من قال والذي يتصل اسناده. ليه؟ لان ابن الصلاح قال هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده، فيه تكرار وزياده، قال هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده. طب الا يغني عن هذا او عن كلمه مسند هو الذي يتصل اسناده؟ بلى، قال هو الذي يتصل اسناده بنقل العدل الطاهر ولا يكون شاذا ولا معلما. طيب فقولهم يتصل سياتي المفصل ان شاء الله تعالى بعد قليل. وقولهم اسناده، الاسناد هو سلسله الرجال الموصله الى المد او حكايه طريق المد. لما يقول اسناد سلسله الرجال الموصله الى المد وهو والسند بمعنى، يقول اسناد يقول السند في الجمله، وبعضهم جعل الاسناد حكايه السند. ونقول مثلا اسم لنا هذا الحديث يحكي لك ايه؟ طريق المد، سلسلة الرجال موصل المد، اي عزوه اضافته ونسبته عزوه. قال اسلم السيد المسند اليه، اي عزاه اليه وحكاه عنه، يعني هذا الحديث رواه ابو داود في السنن، يعني انت عزوته الى ابي داود في السنن، نسبته واضفته اليه. وقوله الذي يتصل اسناده يدل على الاتصال في جميع طبقات السند، وهذا يغني عن قول من قال عن مثل بقوله بنقل العدل الضابط عن مثل، او بنقل العدل الضابط على العدل الضابط. الحديث التعريف هذا ذكره الحافظ ابن حجر في النزهه، فتراه الحافظ ابن حجر في النزهه ويشرح لنقطة الفكر نزل للنظر. قال في تعريف الحافظ ابن حجر هو الذي يتصل اسمانه بنقل العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معلما. قال وهذا يغني عن قول من قال عن مثله. قال ولا حاجة لأنه حيثما وقفت سلسلة الرجال مع توافق بقية الشروط هو الصحيح، إلى من عزي إليه سواء كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى من هو دونه والله أعلم. إذا الشيخ أتى لنا بالتعليم الذي جاء به حافظ بن حجر وهو أقصر التعاليم، هو فاتصل سنته بنقل العقل الضار ولا يكون شادا ولا معلما، بنقل العقل الضار قد يكون العقل الضار زي واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، الذي يتصل اسمه نقل العقل الضار. طب الألف واللام الضار تساوي تمام الضار، تساوي تمام الضار، والعقل سيأتي تعريفه في هذا الشرح. قال تنبيه قد يقل حاجة لقوله بالتعريف إسناده وتكون عبارة الذي يتصل بنقل العقل إلى آخره، لأنه لا يتصل إلا بالإسناد والمختار في التعريف للخصال. قلت ولهذا القول حق من الوجه وما ذكرته أوضح والأمر سهل من الله. وقوله بالعدل سيأتي إن شاء الله مفصل، وقوله بالضابط أي تام مفصل، فإن المقصود عند الإطلاق ولا يشترط ان يكون الراوي من الحفاظ الكبار كشعبه وسفيان والحمادين، لكن ان وقع ذلك فهو امكن واكد بتحقق الشروط الصحيحه. وقوله ابن عبد الضابط ادق من قول من قال الثقه، وان كان الثقه في الاصل هو العبد الضابط والاختصار في التعريف اولى من الاسهام، الا ان هناك من استعمل قوله الثقه في غير الضابط، ممكن فلان ثقه لانه مثلا صالح في دينه ناسك عامل، او ثقه اي صحيح السمع في غير الضبط، اما انه يريد انه ثقه في دينه وان لم يكن ضابطا لحفظه، او يريد انه صحيح السمع وان كان الادب من حديث. وبعضهم اطلقوا على من لم يجر الرحم كابن حبان والعزم وابن شهيد، فإن لم يعلم الراوي تجريحا وثقه والأصل أنه لا بد من ثبوت العدالة والضبط، ولا يكتفي بمجرد عدم العلم بالجهل، فلما استعمل رد الثقة في غير العدل الضابط كان التنصيص على اشتراط العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه. عندي كلمة العدل الضابط فيها كإسهام وتطويل، وكلمة الثقة فيها اختصار، لكن لما وقع في كلمة الثقة في اشتراك والثقة في عدة معاني كان من المتعين أن يأتي بكلمة العدل الضابط. قال فلما استعمل لفظ الثقة في غير العدل الضابط كان التنصيص على اشتراك العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه والله أعلم. وقوله ولا يكون شاذا أضر من قول من قال من غير شذوذ، لأنه لا يلزم من كل الشذوذ أو مكلفة أن تكون قادحة. يعني الآن إبدال ثقة بثقة، هذا عيلة غير قادحة. الآن أنت رويت الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جئت أنا رويت نفس الحديث وأبدلت مكان الثقة الذي جئت بها ثقة علة غير قادر، ابدال ثقة بثقة. انت جئت وقلت سفيان وقصرت الدولة، انا جئت من طريق مثلا حماد بن زيد، طب هذا ثقة وهذا ثقة، هذا إمام وهذا إمام، لا يعامل بمثل هذا لأنه ابدال ثقة بثقة في العلة غير قادر. قال ولا يكون شاذا أضاف من قول من قال من غير شذوذ، لأنه يلزم من كل شذوذ أو مخالفة أن تكون قادحة. وأثرت في الحديث حتى صار شاذا، وإن كان بعض العلماء قد يكون في الحديث صحيح شاذ، وسيأتي هذا معنى الإنسان. ويعني بذلك أن في الحديث مخالفة لله من غيره لكنها لا تضر الرواية في نظر من أفرط ذلك. وأما المشروع في قوله ولكن شاذا أي لكل شذوذ قارئ، واضح وعلمي يطعن يؤثر يضر فصار به المعين معلما نازلا عن درجه القبول. وقوله ولا معلل يكون في عله صار بها معلل، هذا يغني عن قول من قال ولا معلل لعله قادحه، لان العله التي ذكرتها لا تورد اعلانا اسباب. وبالنظر فيما سبق من تعريف القارئ في الحديث الصحيح اتضح انه يحمل شروط، فساذكرها وما تعرف بها ان شاء الله. الشرط الاول الاتصال، وقد ذكره بعض المقارئ وهو قصه الاسلام، وهو في الكلام على هذا الشرط، الكلام على هذا الشرط ما بعد. الاول تعريفه، تعريف ايه؟ الاتصال هو ان يتحمل الله الحديث من شيخ بلا وسيله، ما قالش هو الذي يسمعه الراوي عن شيخ بلا وسيله، يسمعه الراوي عن شيخ، لا انما قال هو الذي يتحمل الراوي، يتحمل قد يتحمله بطريقه العار. طب هو العرب ما بيسمعش في الشيخ صح؟ بيعمل على الشيخ، ومتى يسمع من الشيخ؟ بالإملاء، بالإملاء الشيخ، الشيخ يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، وهم يسمعون. الشيخ أتى بكلمة تشمل كل طريق معتبرة في التحمل، كل طريق معتبرة في إيه؟ في التحمل، سواء كان إملاء أو كان عرضا أو كان إجازة معمولا بها أو كان مناولة مقرونة بالإجازة، أي سبيل من سبل التحمل الثمانية المعتبرة، لأن في غضون هذه الطرق الثمانية المذكورة في كتب عيون الحديث منها ما ليس معتبرا. فأتى الشيخ بكلمة تشمل الإملاء العرض وأي سبيل أو طريق يصلح فيها التحمل من الشيخ. فأنت لما تقول الاتصال هو أن يسمع الراوي من شيخه، طب افرض الراوي ده أخذ بطريق العرض لم يسمع، إذا الصحيح أن يتحمل الراوي إيه؟ الحديث من شيخه بلا واسطة. أخرج التدليس، أخرج التعليق، أخرج الانقطاع، أخرج الإعضال، إلى آخره. إذا الاتصال تعريفه إيش؟ هو أن يتحمل الراوي من شيخين بلا الحديث بلا وسط. وقد عبرت بالتحمل حتى يدخل في ذلك ما كان من طريق السماء، وكذا جميع طرق التحمل المعتمدة بتوافر شروطها من عرض أو مجال أو مجال. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قد مر بنا أظن في البعث الكبير وغير من الكتب التي في علوم. الثاني طرق معرفة الاتصال، تعرف الاتصال ازاي؟ واحد يعرف الاتصال بين الله وشك بعدة طرق، وهي التصريح بأن يقول سمعت، بأن يقول أخبرني، يعني يقول حدثني أنباني تصريحا. طب الترجيح هو الثاني، أحيانا العلماء يختلفون، يقولون فلان لم يسمع من فلان، ويأتي آخرون يقول لا فلان سمع من فلان، فلان من فلان سمع صحيح. فهنبدأ نعمل إيه؟ دراسة وترجيح. الشيء الثالث استنباط، يعني فلان حدث عن فلان بلعن عاشرة، وفلان هذا غير معروف بالتدليس. طيب حدث عن الأعمش، حدث عن الأعمش، طب فلان ده كبير السن، واحنا متأكدين انه فلان صغير السن ثاني اخر حدث عن الأعمش، ومتأكدين ان صغير السن تحدث عن الأعمش، طب من باب اولى كبير السن يكون سمع من الأعمش؟ من باب ايه؟ استنباط، من باب الاستنباط. الان معنى فلان صغير السن ثابت 100% سمعه من الأعمى. فاختلفوا الناس في واحد أخر كبير السن أكبر من هذا الأول واختلفوا في سمعه من الأعمى. طب الاستنباط يعين إيه؟ إذا كنا إحنا أثبتنا لصغير السن السماع فمن باب أولى كبير إيه؟ فإنه يدرك الأعمى أكثر من الصغير. إذا سبيل إيه؟ الاستنباط. إذا معنى التصريح، معنى الترجيح، معنى الاستنباط. قال فأما ثبوت الاتصال بطريق التصريح فإنه يدرك بأحد أمرين. واحد التنصيص من عالم بهذا الشأن. كأن يقول الإمام إن فلان سمع من فلان أو رواية فلان عن فلان متصل أو نحو ذلك. الثاني التصريح من الله في إسناد ثابت إليه بالسماع من شيخ. كأن يقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو سألت فلان أو لقيت فلان. والشيخ ده ليس معروف، الراوي هذا ليس معروف من كذب ولا من تكذيب. ويشترط التوقيع على الاتصال من هذا الوجه بثاني شروط. واحد ثبوت الاسناد الى من صرح بالسماع، يعني الاسناد من اوله الى الراوي هذا الذي قد سمعته من فلان يكون الاسناد صحيح متصل. الثاني ان يكون هذا الراوي واهما بالتصريح او كذاب ويثبت وهمه في ذلك بنص امام كما سياتي في الشرط الثالث، او يجمع الطرق او بجمع الطرق. يعني اذا جمعنا الطرق عرفنا ان سماع فعلا الراوي هذا من شيخ صحيح او هو واهم في اطلاق السماع، لان 20 راوي رووا هذا حديث من عنها. هذا تفضل دون الاخرين بان فلان سمع من فلان، قال سمعت من فلان. اذا القول قول هؤلاء الاكثرين الثقات الاثبات. قال الثالث الا يعارض ذلك نص الائمه على عدم سماع ذلك الراوي من شيخ. يعني ما ياتيش ائمه وينفون سماع هذا الراوي من شيخ. هذه كلها شروط. الاول ثبوت الاسناد الى من صنع بالسماع. الثاني ألا يكون هذا الراوي الذي قد سمعته من فلان هذا ما يكونش وهم، وممكن يكون سمعته على سبيل الخطأ لا يلتبس. الثالث ألا تكون هناك معارضة قوية. وما ينفعش هنا يا إخوة نقول المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي ليس مطلقا دائما دائما دائما، لا خطأ. يعني أنت ممكن تأكيد رواية فلان قال سمعت من فلان وخمسة أئمة متخصصون يقولون لم يثبت سماع فلان من فلان. طب في معارضة هنا، ما ينفعش هنا تقول مثبت مقدم على النافي. لا، ده المثبت مقدم على النافي إذا كانت تؤيد المثبت أدلة قوية لا يقف أمامها النافي. معنى إخوان انتوا عندكم دائما ايه؟ معنى مثلا في الاحاديث عائشه تقول من حدثكم ان النبي عليه الصلاه والسلام بال طائما ها فقد كذب صح او بل صدقوه. وياتي بعض الصحابه راوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول خير. هنا بنقول ايه؟ المثبت مقدم على ايه؟ عنا. لكن في بعض المواضع ما ينفعش نتجاوز نفي الائمه للسماع، لابد ان نعتبر هذا النفي ولا نهدره. فهنا يقول الا يعارض ذلك، الا يعارض ذلك نص الائمه على عدم سماع ذلك الراوي من شيخه. فان نفى ائمه الحديث سماع هذا الراوي من شيخه فكلامه مقدم على مجرد ما جاء في السند، لاحتمال ان يكون من دون الراوي وهما، او يعني واحد من دون الراوي وهما تصرح بالسماع ظنا ان الشيخ قال سمعت فلانا وليس الامر كذلك. والاحتمال التصحيح تحريف التصحيح في النسخ او الطباعه او تجوز او تجوز الراوي في اطلاق السماع ممن لم يسمع منه كقول الحسن حدثنا ابو هريره والمراد ايه؟ حدث اهل بلده. يعني لذلك احتمى غير حدث اهل بلده، لا انه سمع بنفسه منهم، هذا تجاوز. فلا شك ان المعلوم عند أئمة هذا الشأن بعدم السماع او لا، لا سيما عند وجود الإيمان، والله أعلم. إذا نحن أخذنا الآن الطرق التي نعرف بها التصريح وملابسات التصريح. إذا كيف نعرف اتصال السلف بكم طريقة؟ التصريح ترجيح الاستنباط، والتصريح حوله الشروط والضوابط ذكرها الشيخ. أما ثبوت الاتصال بالتاريخ والترجيح فأيضا حوله شروط وضوابط وملابسات. وأخيرا إن شاء الله في المقبلة، إلى هنا الوقت قبل المغرب، على أمل نلتقي إن شاء الله مع الشتاء والنهر السبيل في مادة الفقه الإسلامي. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.